هل يجب على الغلام غير البالغ ان يجعل ازاره فوق كعبيه؟ يجب على الذكر ان يكون ازاره وسراويله قميصه ما يزع الكعب ولو كان هذا بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين من الازار فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم ان الاسبال من الكبائر، وثلاثه لا يكلمهم الله ولا يظهر القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم ولا كره المسلم. فلا يجوز للرجل ولو كان ربنا حلم ليس له ان يسبل ثيابه وليس له ان يلبس الحديد والذهب لانه مخاطب بذلك ممنوع على وليه يمنعه من ذلك. والنساء يرخين الثياب حتى يغطين اقدامهن لانهن فتنه وعوره. من المصائب انه الان وجد العكس، صار الرجل والعياذ بالله انه هداه الله يرخي ثيابه ويجرها وصار المراه ترفع ثيابها، هذا انتكاس نعوذ بالله من ذلك. نسال الله العافيه.